طيب، هذا الآن هو لما ذكر لك تفاسير السلف التي ينبغي الحرص عليها وينبغي التزامها والقراءة فيها، حذرك من ما يقابل ذلك، يعني ذلك حدث طوائف في الإسلام ومن ابتدع في الإسلام من أهل البدع كالمعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج، هؤلاء هذه طوائف كثيرة انتشرت في بلاد المسلمين، وفيهم من ألف في التفسير ألف على مذهبه وعلى عقيدته، ينبغي لك أن تحذر هذا الطريق حتى لا تسلكه. قال أول تأولوا كلام الله على آرائهم، هم يعتقدون معتقدات كتبوا تفاسيرهم على هذه المعتقدات. قال استدلون تارة، يستدلون بآيات الله على مذهبهم، يأتون بالآية وينزلون على مذهبهم لأنها تمشي معهم في مذهبهم، إذا صادمتهم آية أولوها. قال وتارة يؤولون ما يخالف، ما يصادم ويخالف مذهبهم يؤولونه، كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجعة، هذه كلها طوائف كثيرة جدا ألفوا فيها مؤلفا. يقول قال الشيخ الإسلام تيمية وأعظمهم جدالا المعتزلة، يجادلون بقوة وعندهم يأتون بأدلة يناقشون ويجادلون، مثل ما حصل مع الحسن البصري وواصل بن عطاء، ناقشوه وجادلوه. قال وصنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، هؤلاء المعتزلة، مثل تفسير ابن كيسان والأصم وعبد الجبار وأيضا الزمخشري في الكشاف، كلهم على عقيدة المعتزلة، وجاء من يوافقهم كمتأخري الشيعة الرافضة كالمفيد وغيره، هذا ساروا على طريقة المعتزلة. قال وأحيانا أن تغتر بحسن عبارتهم، عندهم بلاغة وعندهم حسن عبارة، يناقشون ويجادلون، فأحيانا ينخدع. قال تغتر بعبارتهم، وقد يروج على خلق كثير شيء من عبارتهم. قال وذكر أن تفسير ابن عطية، لأن تفسير ابن عطية المحرر جزء من أشهر التفاسير المنتشرة في البلاد، قال انتبه ابن عطية على عقيدة الأشاعرة، فانتبه حتى لا تغتر به، وإن اغتر به كثير. يقول وين وهو أسلم وأقرب من تفاسير المعتزلة، لأن الأشاعرة يوافقون أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة. يقول نعم، قال هنا قال أنه يعني يقرر مذهب الكلامي، المذهب أهل الكلام، ويخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة. وهؤلاء المعتزلة ذكروا أي قال أنهم يخطئون في الدليل، يعني لما يأتون بالدليل من القرآن يخطئون في الدليل، مثل الصوفية والوعى، وأحيانا يخطئون بطريقة بالمدلول، يعني بطريقة الاستدلال، وهم يخطئون مرة في هذا الجانب ومرة. أما الصوفية فإنهم يخطئون، الصوفية كثير ألفوا فيها، حتى جاء أبو عبد الرحمن السلمي من أئمة الصوفية وكتب كتاب سماه حقائق التفسير على مذهب الصوفية، يفسرون على آرائهم، وهم يخطئون في المدلول، يخطئون بالدليل، المدلول صحيح لكنهم يأتون بالدليل على في غير مكانه، فهؤلاء هم الصوفية. يقول وإن كان فيما ذكروه ما هو من معان باطلة يدخل في الدليل، إذا جاء المعنى باطلا كان استدلال والدليل والمدلول كله خطأ. ثم أعطاك خلاصة الكلام، قال بالجملة من عدل، يعني من ترك مذهب الصحابة والتابعين وتفاسيرهم وسلك هذا المذهب ممن أخطأوا في الدليل والمدلول كان مبتدعا ومخطئا في طريقه، فيجب ترك مثل هؤلاء والحذر، وإلا تفاسيرهم كثيرة جدا ينبغي الحذر منها، عندما تدخل في مجال التفاسير ومكتبة التفسير ستجد تفاسير كثيرة ينبغي الحذر منها.